أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا كل النعم. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا كل النعم. كم غمرتني بحبك العجيب، وفديتني بدمك السكيب. حبك سما على عود الصليب، وأنت القدير. كم غمرتني بحبك العجيب، وفديتني بدمك السكيب. حبك على عود الصليب، وأنت الإله وأنت القدير. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا كل النعم. يا ملك السلام، يا نبع الحنان، يا عزاء نفس في وسط الألم. كان لي سواك في غربتي، وحدك يا رب مخلصي. يا ملك يا نبع الحنان، يا عزاء نفسي وسط الألم. من لي سواك في وحدك يا رب مخلصي. أنت أبرع جمالا لبني البشر، أنت نور لكل العالم مانح. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا كل. اجعلني يا رب غصنا في كرمك، وثبت قلبي بروحك، فأحيا لأجلك وأنمو في برك، وأحدث بعظيم صنعك. اجعلني يا رب بكرمك، وثبت قلبي بروحك، فأحيا لأجلك وأنمو في برك، وأحدث بعظيم صنعك. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا كل النعم. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت نور لكل العالم مانحا كل النعم.